قال المسألة الثالثة، قال بعضهم جاءت هذه الآية لبيان على الطلاق، أي بيان على الطلاق الذي لغد به رجعة على زوجته. هذا معنى جاءت هذه الآية لبيان عدد الطلاق، أي بيان عدد الطلاق الذي الرجل به رجع على زوجته، والعدد الذي تبين به زوجته منه. هذا معنى قولي. هذه الآية جاءت لبيان عدد الطلاق الذي يكون الرجل به رجع، وهو لغدًا. وجاءت أيضا كذلك لبيان عدد الطلاق الذي تبينه زوجته وهو ثلاث طلاق، تبين منه زوجته ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه الآية جاءت في بيان هذا الشيء، أن الرجل إذا طلق زوجته فله الرجعة عليها بالمرتين وتبين منه بعد الثلاث. هذه الآية جاءت في هذا الشيء في بيان العدد. هذا معنى قوله رحمه الله في بيان عدد الطلاق، أي بيان عدد الطلاق الذي له رجعة من زوجته فيه، وبيان عدد الطلاق الذي تبين زوجته منه وليس له رجعة بعد ذلك عليه. فما هو الطلاق الذي له رجعة عليها؟ طلاق رجعي من الأولى والثانية أحسنت، وتبين منه البينونة الكبرى. قال بعضهم جاءت هذه الآية لبيان عدد الطلاق، وقيل جاءت لبيان سنة الطلاق، أي ويكون على هذا القول معنى الآية، أي أن سنة الطلاق التي سألتها لكم إذا أردتم طلاق نسائكم أن تطبقوهن في كل قول واحد، ثم الواجب عليكم بعد ذلك إما أن تمسكوا المعروف أو تسألوا الحساب. هذا معنى الآية على القول الثاني، أنها جاءت في بيان سنة الطلاق لا بيان عدده كما هو القول الأول. فيكون معنى هذه الآية سنة الطلاق التي سنتها لكم إن أردت طلاق نسائكم أن تطلقوهن في كل قول واحدة، كل قول واحدة هي سنة الطلاق، هذا طلاق سنة طلقها في كل قول واحدة. ثم الواجب عليكم بعد ذلك تطلق مرتين على هذه السنة في كل قول واحدة، الواجب عليكم بعد ذلك الإمساك بالمعروف أو تسريح الإحسان. والقول الأول اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى أنها جاءت لبيان عدد الطلاق، وهذا القول الثاني ذهب إليه جماعة من أهل العلم ومنهم ابن عباس، جاء عن مسعود وجاء عن جاهل عن جماعة من أهل العلم أن هذه الآية عندنا صيغة مساق بيان سنة الطلاق، وأن الطلاق السني الذي سنه الله سبحانه وتعالى للعباد إذا أرادوا طلاق نسائهم أن يطلقوهن في كل واحدة أو في كل طول واحد. ثم بعد ذلك هذا ثم الواجب عليكم بعد ذلك إما الإمساك بمعروف أو تسريح الإحسان، هذه سنة الطلاق. قال وقيل جاءت في بيان سنة الطلاق، قولان متلازمان كما سيأتي بيان الإمام رحمه الله، والقولان صحيحان، فإن بيان العدد بيان سنة الطلاق، بيان عدد الطلاق بيان السنة الطلاق، فإنه لا يرد إلا بعد ثلاثين، أما القول الثاني فهو ليس نوعا عن يرد، فإن بيان العدد بيان السنة الطلاق، فإن بيان العدد بيان السنة الورد، وبيان سنة الوقوع بيان العدد، بيان سنة الوقوع بيان العدد، وهو ما إذا متلازمة، سواء كان القول الأول وهذا هو الأقرب، أما جاءت ببيان العدد، هذه الآية صيغة مساق بيان عدد الطلاق الذي للزوج عن زوجته في رجعة، وأيضا كذلك بعدد الطلاق الذي تبين به الزوجة من زوجها وليس له عليها رجعة بعد ذلك. أن جاءت بها سيئة هذا النساء. والقول الثاني أيضا كلام الإمام ما هو بعيد، فهو مثلا ذكر الإمام وكان زمان. قال وتحقيق هذا القول أن الطلاق كان في الجاهلية فعلا مجملا كسائر أفعالها، هذا هو الذي كانوا عليه، والطلاق كذلك كان مجملا من غير عدد، ولم يحد بحد ولا يعد بعد اجمالا عندهم من سائر الافعال التي لا يتقيدون بها الشريعه. فجاء دين الله سبحانه وتعالى وانزل الله كتابه وانعم على عباده بهذه النعمه، فحدد سنه الصلاه وقيد بحد وجعل له عدد فعلا وعددا معينا. وكان يتعبون المراه جدا، يتعبون طلبها، فاذا راى انها ستخرج من عده هم عندهم لها عده، عده موجوده في الجاهليه، لكن اذا راى انها ستخرج من عده ثم طلقها، واذا راى انها ستخرج رجعها، لعبه المراه الجاهليه. فلما جاء هذا الدين العظيم حتى هذا بحد معين، مره دين براءه والثاني التميم. ثالث تبينه من جوري سن لك علي أرجع، بعد ذلك تنكح من شاء وليس لك أن ترجع إلا بعد أن تنكح زوجا غيره من غير مضاف، إذا علم أنك تريد أن ترجعها بعد أن ترجع الزوج هذا الثاني لأجل المضاف بها فلا ترجع إليه. حاصل موت الجاهلية كان مؤمنا، فجاء هذا الخير كما يقول حليفة، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ والناس الان وامريكا واعداء الله يريدون ان يعيدون ان يعيدوا اهل الاسلام الى ما كانوا عليه قبل هذه النعمه، وهذا بعيد جدا بين الطائفه لا تزال. وهذا يصعب عليه الاكرام امور الله سبحانه وتعالى، ولكن يحاولون اخر شر وامور جاهليه التي حذرهم الله سبحانه وتعالى منها وانعم عليهم بهذا الدين. هم يحاولون سواء كان عن طريق المرأة أو عن طريق أولئك المنافقين، عن طريق هؤلاء المنافقين المتسلسلين على دين الله سبحانه وتعالى في كتاب محمد. فهذا السؤال هل يضع فرق شيخنا حفظه الله يعني دعوة من المعتاوة نسأل الله أن يأخذ بطبع أحسن من هذه المدينة، وهو دعوة من دعوة المدينة. قال السؤال هل يضع طلاق الرجل طلاق الرجل امرأة بالخلاف في مجلس واحدة وطلاقه إياها في قول قد جامعها فيه وهو ما يسمى بالطلاق البدعي؟ هل يجاب الطلاق البدعي كما يقول أهل العلم أن يطلق الرجل امرأة ثم طلقها في مجلس واحد أو في قول وهي حائض أو في قول؟ أو بقول الجامعة في هذا طلاق بدعي وهو يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أمه أن يراجعها، وفي حديث قال ابن عمر وحسبت علي تطليقة، والمراجعة لا تكون إلا بحسابها طلقة، ولو كانت لا تقع حسب ولو كانت لا تقع حسب قول بعض أهل العلم من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله أنها لا تقع اعتراضا بعناية في هذه المسألة. لو سمح الله تعالى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسكها ولم يقل أن يراجعها. صحيح، فالمراجعة تدل على ما حسبت عليه. وفي الحديث نص ابن عمر أنها قد حسبت عليه تطليقا، والطلاق البدعي مع كونه بدعيا ومع كونه فاعل ذلك مخطئ، لكنه يقع كما تقدم. هذا لا إشكال فيه أنه يقع، هذا هو الصواب. لكن نريد ما أشرت إليه آنفا، أن تحسب واحدة طلاق جمع طلاق ثلاثا، أن تحسب واحدة أو تحسب ثلاثا، وإن للعلم أنه يقول واحد الناس في هذا الأمر وخشي أمامه. خشيه رضوان الله تعالى عليه من تمع الناس. قال لماذا لم يدعوا يعني حتى يحصل زجر مهجر وليس يعمل بهذا الامر؟ طبعا هذا من السياسة الشرعيه وان هذا من التعزيز ان يعزل هؤلاء الذين ينقلهم يحصل منه شيء من التنعم من هذا الاشياء او يداخلهم الشيطان فيجعلهم معاذ ولا يدرهم الى هذا الامر ان يحصل شيء من عدم تعظيم هذه الشعائر في بعض قلوب الناس خشي عليهم هذا الامر. فقال لماذا لم يدع عليه حتى يكون انا قبل ذلك؟ فامضى رضي الله تعالى عنه بعد ذلك عليه. وهذا كما يقول بعض العلماء انه ما استمر بل وجد بعد ان انقطع ما وجد من يخالف وجد من يخالف هذا يدل على مو اجماع ثاني اما الاول اجماع ما في احد يخالف ما في احد يخالف اخلاق الصديق ولا في ثلاث سنوات من ثلاث عمر لكن مع انقطاع وجد من يخالف وجد من يخالف اما الاول اقول اجماع وصدقنا كلام جميل قوي ابن القيم قال رحمه الله وتحقيق هذا القول ان الصلاه كما الجاهليه فعل المؤمن وتسلل افعالها فشرع الله تعالى امدا وبين حتى يعني شرع الله امدا الطلاق مرتان اي الطلاق الرجعي مرتان فشرع الله امدا وبين حتى واوضح في كتابه حكمه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تمامه وشرحه تمامه وشرحه فقال علماؤنا رحمهم الله فقال علماؤنا رحمة الله عليهم أنكم علماء الحنفية أم الحنابلة؟ عبد الله الحنفية أم الحنابلة علماء؟ حنابلة بدري كما سمعت الاجتماع الذي قال عنه هو منع اجتماع بين هذه الثلاثة لا تجمع بين، لكن هل يقع أو لا يقع في خلاف؟ هل هو حرام أو مباح في خلاف؟ هل هو حرام أو مباح في خلاف؟ الاتفاق في أن هذا القرآن إيش السنة تفريق في إباحة ومنع الاجتماع، هذا نقل عليه الاتفاق أن هذا القرآن السنة وهذا هو قرآن السنة. بقي إذا حصل هذا الاجتماع وما حصل تفريق في إباحة بل جمع الكلمات وقال انتقال انتقال انتقال، هل هذا محرم أم ليس محرم؟ هل هذا محرم ليس محرم في خلاف؟ العلم يقول محرم، ومنهم من يقول مباح في الشافعية والحنابلة كمسائل يقولون هذا مباح مو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطا ولم يقل العجلاني رضي الله تعالى عنه تنبه عليه المسألة فهي قال ثلاثة فهي قال ثلاثة وما يدفع عليه، فقالوا هذا يدل على انه مباح ان يجمع الصلاة ثلاثة ما في مانع من يجمع الفاضل. واستدلوا ايضا بحديث اخر من تبدل العبد في حديث ام رباح عنك فقالوا هل يدل على الجواب؟ هذا تبدل الجواب. طيب ثم مسألة أخرى، هل يقع أو لا يقع؟ عندنا الآن مسألة ثلاث مسائل، الطلاق السني هو إيش؟ تفريق الإمام الاجتماع هذا اتفاق أهل العلم. طيب إذا جمع وفر هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ أكثر أهل العلم يقول الحرام، والشافعية والحنابلة في المشهور عنه يقول مباح، لأن الفصل من قطع ويبقى العجلاني كما تقدم معكم. هذه مسألة ثالثة، هل يقع هذا إذا تم فتر وجمع بين التفريقات؟ هذه مسألة تقدم الكلام عليها، هذا واضح، هذا طلاق السنة لا يختلف فيه أحد، تفريق الإباحة ومنع الاجتماع فلا تجمع بين الثلاثة، الخيار طلاق السنة وهو طلاق بدعي ومحرم على أصح الأقوال وإليه ذهب جميع أهل العلم، طلاق بدعي ومحرم الشافعية يرون انه مباح وكذلك الحنابلة استدلال بعلة الرويبة استدلال بعلة الرويبة تقدم الجواب عن المباح. قال رحمه الله في كتب الفروع احدها تفريق نطاع ومنع اجتماع، تولى الله سبحانه وتعالى بيانه في هذه الآية تولى الله بيانه ثلاث مرات مرة بعد مرة تفريق نطاع تولى الله بيانه في هذه الآية، وهذا يقتضي أن تكون طلقتين متفرقتين الطلاق مرتان، وهذا يقتضي أن تكون طلقتين متفرقتين لأنهما إن كانتا مشتمعتين لم يكن مرتين، صواب هذا لا شك فيه هو الصواب، ولكن الإمام يرى أنه يقع وإذا لم يقرأ السنة الذي لا يختلف فيه، والآية تدل عليه الله تولى بيانه في هذه الآية الطلاق مرتان مرة عن مرة. قال لأنهما إن كانتا مجتمعتين لم يكن مرتين، لم يكن مرة واحدة، لو قال انتقال انتقال انتقال ثلاثة انتقال مرتين انتقال مرتين هذا ما هو مرة واحدة لأنه مرة واحدة. قال وأنا الشافعي أن جمع الثلاث مباح، وهذا أيضا قول الحنابلة بن المشهور عنه أن جمع الثلاث مباح لا بأس أن يجمع الثلاث، لأن رسول الله ما انكر على عويمة وأم رفاعة أيضا كذلك كانت جاء في حديثها ما تقدم، لكن لو جاءت رواية مسلم تبين ما أجمل في حديث أم رفاعة رضي الله تعالى عنها وهو قولها إن أبا رفاعة طلقني وبت طلقني طلقني آخر ثلاثة جاء بموسى آخر ثلاثة تطليقات، هذا يبين على تلك الطلاق أي طلقها ثلاثة تطليقات متفرقات، وليس المقصود أن جمع له طلاق، هذا غير صحيح لأن رواية مسلم جاءت مبينة، فالشافعي يرى أنه مباح جمع الثلاث أن تطالب أن تطالب أن تطالب أن تطالب ثلاثة، هذا مو صحيح، الصحيح أنه طلاق بدعي أن تطالب أن تطالب هذا محرم وهو طلاق بدعي وليس بمباح، ولكن عند الجماهير. قال وراء الشافعي ان جمع الثلاث مباح، ومن ايضا قال هذا المذهب حنابلة بن مشهور، وذلك يدل عليه قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، قال بعضهم كأن المراد بالاستدلال في هذه الآية أن التفريق أن تفريق الطلاق المراد منه إمهال المطلق لعله يرجع وهو فسحة فإن وجب على نفسه لزمه هذا وجه الاستدلال من هذه الآية. قال بعضهم كأن المراد بالاستدلال في هذه الآية أن التفريق الثلاث تفريق الطلاق أن تفريق الطلاق المراد منه إمهال المطلق لعله يندم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا التفريق الذي اختلف إنما هو لأجل هذا إمهال المطلق لعله يندم ويرجع زوجته لم تزوج. وأما إذا يغير على نفسه فإنه يتزوج كما قال جماهير أهل العلم. إمهال المطلق لعله يندم ويرجع فهو فسحة لا فإن ضيق على نفسه لزمه كما تقدم في كلام البخاري رحمه الله عند قول البخاري. قال وعن الشافعي ان جمع الثلاث مباح وذلك يدل عليه قول تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وكذلك يقتضي حديث ابن عمر المتقدم سياقه امرين عمر الذي تقدم معكم انه طلق زوجته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أباه عمر أن يأمره بإرجاعها أن هذا لا يصح أن يطلق الرجل زوجته ويحقق هذا طلاق بعيد غير مشروع فأمره عمر بها فردها ثم أمهلها حتى تغيب ثم قهرت بعد ذلك ثم قال ابن هشام أمسكها أو طلقها. وهذا قول بعض العلماء أنه يمسكها ويحكمها حتى ثم تحيض حيض كاملة ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. ومن أهل العلم ومن يحتج هذا تقريبا من بعض الروايات أنه إذا طلق النهار يرد على خلاف وجوب الاستحباب يرد الذي هو وجوب النبي صلى الله عليه وسلم قال تركها وإن رجعها يرد وجوبا هذا هو الصواب ثم يتركها حتى تكون لحيض فإذا قال تركها أو بأس إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. لكن أهل العلم يقولون لا ثمن له في بعض إنذار الحديث صحيح أنه أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض بعد ذلك ثم إن شاء أمسكها أو إن شاء طلقها فتمر عليها الحيض المتقدم للتقادم ويتركها طهرها تبع الحيض المتقدمة ثم تحيض فتنتهي الحيض الثانية حين الإمساك ثم إن شاء أمسكها بعد ذلك إن شاء طلقها. الفريق الثاني يقولون لا من يحتاج لها يمسك ويرقها وجوبا ويفقها عند على قول ثم بعد ذلك اذا طهرت الحيض ان شاء امسكها وان شاء طلقها. الذي يظهر الله عنه جاء بن عمر الجاري وهو سيف اطلق الطلاق طلاق السنه طلقها من الطهر لم يجامع حكيم لكن الثاني اقل وقد جاء بدليل صحيح من علم المدينه معنى ثابت هذا المسك قد تقدمت معنى المدينه صحيح البخاري لغير هذا الدرس الذي ندرسه في العده او العده. قال رحمه الله اخذنا الحمد لله كافيا من اول الى اخر الطلاق الطلاق صحيح البخاري والحدود ايضا او الحد والعده هذا كله اخذنا. قال رحمه الله كذلك يقتضي حديث ابن عمر متقدم سياقه امرين أحدهما تفريق القطاع ولا شك فإنه يقتضيه فإن صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع أن يرد إليه. الثاني كيفية استدراك الارتجاع كما أشرت إليه آنفا مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء مسكها وإن شاء طلقها. بين في حديث ابن عمر كيفية استدراك الارتجاع على ما تقدم في هذه الرواية. هناك رواية أخرى عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه يكفي تمر الحيضة غيره إذا طهرت إن شاء أمسك وإن شاء الله. قال الثاني كيفية الاستدراك بالارتجاع وهي أيضا تفسير مراد في الكتاب لقوله تلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق أو أن يطلق لها النساء. هذه العدة أنه لا يطلقها وهي حاضرة. وما هو الفرق بين الفسخ وبين الطلاق؟ ما هو الفرق بين الفسخ الذي هو الخلع وبين الطلاق؟ الطلاق لا يجوز ان يخلقه ويعيش ويحقق يعكس الطلاق، لأنه يجوز له أن يطلقها هو الحائل، وأما الطلاق فليس له أن يطلقها هو الحائل، حرام الطلاق من عين وأما الخلع يختلف، فهذا من أول أن يطلق على أن الخلع غير واحد. قال رحمه الله: طيب عند من أسأله الطلاق مرتان، هذه الآية جاءت من أي شيء؟ عبد الله نعم بيان قال رجعي شكش، لكن بيان إيش عدد الطلاق وقيلة وقيلة سنة الطلاق أحسن بيان سنة الطلاق. كيف كان كيفية الطلاق الجاهلية أو حال الطلاق الجاهلية؟ هل محدود بعدد؟ ما كان محدود بعدد ولا كذلك محدود بعدد معين، وكان في عدة نعم في عدة لكن عدد ما في عدد مطلق أحسن بس أولى بس أنه عالم